لو رفع من الركوع وقال الله أكبر ناسيا، فهل يقول سمع الله لمن حمده إذا اعتمد أو لا يقول؟ لا، لا يقول، لأنه هنا أتى بذكر يعتقده هو المشروع وهو التكبير، فمعنى ذلك أنه أتى بالذكر المشروع للانتقال لكنه نسي فأتى بغير الوارد. فمثل هذا نقول له لا تقول سبحان الله، لا تقول سمع الله لمن حمده، ولكن قل ولكن اسجد للسهو قبل السلام لتركك الواجب، عرفت؟ أما لو ذكر قبل أن يعتمد ذكر أنه أن المشروع أن يقول سمع الله لمن حمده، فهنا يقولها لأنه ذكره، لأنه ذكر قبل أن يفوت المحل. نعم. ربنا ولك الحمد. لا يقول ربنا ولك الحمد، يعني ربنا ولك الحمد تقال بعد القيام. نعم. لا لا، قياس ما هو صحيح. أو ما له صحيح. أو يقول رحمه الله أنه إذا نوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال إلى الركوع وهي سنة، فكأنه نوى ركنا وسنة، يكون هذه النية بمنزلة الزائد عن الصاع في الفطرة. ها؟ إيه هذا وجه كونه قياس غير صحيح. نعم. إذا كبر ومد التكبير قال حتى ما يسبق أحد منهم، يعني تأخر التكبير قال عشان يقدم التكبير فيسبقني بعضهم. لا، هو يفعل السنة ولا عليه من الناس. يعني ما يفعلها إلا وهو ساجد. لا غلط، أنا رأيت بعض الناس ما يفعلها إلا إلى سجد، ولا يقول الله أكبر إلا إذا قام، هذا على المذهب ما تصح الصلاة. صحيح. ها؟ الراجح إنه يجب أن يكون هذا في نفس الانتقال، لأنه يعني بعد الانتقال له ذكر مشروع، فلا ما يدخل هذا بهذا.